بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فلقاؤنا هو اللقاء الخامس في التعليق على كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وكنا قد توقفنا عند قوله باب ما جاء في خاتم النبوة. باب ما جاء في خاتم النبوة، هذا الباب مختص بالكلام عن خاتم النبوة أو خاتم النبوة، وتقال بفتح التاء وبكسرها، وهو علامة كانت في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، لها أوصاف. تأتي هذه الأوصاف في الأحاديث التي يذكرها الترمذي رحمه الله في هذا الباب. ولكن أولاً، خاتم النبوة يعني معروف أن الدلالة أنه يدل على هذه العلامة التي كانت في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما العلاقة بين هذه العلامة وكلمة خاتم؟ ما العلاقة بين هذه العلامة وكلمة خاتم؟ كلمة خاتم تقال في الذي تختم به الرسالة، يعني لما يجي حد يرسل لحد رسالة يجعل عليها خاتما، الخاتم الذي يختم به، الخاتم الأصل هو الذي يختم به. هنا طبعا لا يراد الشيء الذي يختم به، ولكن كأنه الأثر الحاصل من هذا الختم، كأنه الأثر الحاصل من هذا الختم. طيب، هذه العلامة في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، ما وجه تسميتها بخاتم النبوة؟ ما وجه تسميتها بخاتم النبوة؟ من ذلك، يعني من هذه، في عدة وجوه في ذلك. من ذلك أن خاتم النبوة دليل على تمام هذه النبوة، كما يوضع الخاتم أو يوضع الختم على الرسالة بعد تمامها، الختم على الكتاب بعد تمامه، فهذا خاتم النبوة، كأنه الختم الذي يدل على تمام النبوة، والنبي صلى الله عليه وسلم ختم به النبيون صلى الله عليه وسلم. فهي للدلالة، ليه يقال عليها خاتم النبوة؟ لأنها خاتم للنبوة، لأنها دلالة على إنهاء النبوة وتمام النبوة بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وجه آخر، إن الخاتم لما بيوضع على الرسالة، الخاتم لما يوضع على الرسالة، فهذا في نوع استيثاق فيما يتعلق بهذه الرسالة. أنا أرسل رسالة، الذي يدل على أن هذه الرسالة ليست مزورة، ليست محرفة، الذي يدل على ذلك أن هذه الرسالة يكون عليها الخاتم بتاعه. فلما يقال خاتم النبوة، خاتم النبوة، ففيه أيضا تسمية هذه العلامة بخاتم النبوة، وجه آخر أنها للدلالة على استيثاق هذه النبوة وتقرير هذه النبوة. كذلك أيضا من الوجوه أن الخاتم ده علامة على شيء، يعني علامة أن فلان الذي أرسله. فكذلك خاتم النبوة أنها علامة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بما ورد في الكتب المتقدمة، وهناك أحاديث، ومن هذه الأحاديث ما سيذكره هنا، مثلا زي حديث سلمان، أن من علامات النبي صلى الله عليه وسلم، من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت مذكورة في الكتب المتقدمة، هذه العلامة، علامة خاتم النبوة، فهي أيضا، فهو خاتم النبوة علامة على النبوة، علامة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الكتب المتقدمة. طبعا أقول علامة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه خاتم النبوة وكانت هذه علامة، هذا محل اتفاق، ليس فيه خلاف، ولكن هل هذه العلامة كانت في جميع الأنبياء؟ هذا محل خلاف، يعني مش محل اتفاق. بعضهم قال لا، هي من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال لا، ليست من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. فهو علامة على نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أما غير ذلك فمحل نظر، أما غير ذلك فمحل نظر، هل سائر الأنبياء كان لهم مثل هذه العلامة أم لا، ده محل نظر. كذلك أيضا، هل النبي صلى الله عليه وسلم ولد بهذا الخاتم أم لم يولد بهذا الخاتم ثم كان بعد ذلك؟ هذا أيضا فيه كلام بين أهل العلم، ومعتمد على بعض الروايات، في بعضها مقال ونحو ذلك، يعني الأمر يعني في نقاش، يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم ولد بهذا الخاتم أم ظهر هذا الخاتم بعد ذلك. وكما ذكرنا أن الخاتم تقال بفتح التاء وبكسر التاء، والخاتم النبيين، الخاتم النبيين، او هنا اقصد هناك في هذا الموطن اقول النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وخاتم النبيين، وهنا خاتم النبوه وخاتم النبوه. اول حديث ذكره الترمذي رحمه الله في هذا الباب قال حدثنا قتيبه قال اخبرنا حاتم ابن اسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب ابن يزيد رضي الله عنه يقول ذهبت بي خالتي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابن اختي وجع، قال فمسح راسي ودعا لي بالبركه وتوضا فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت الى الخاتم بين كتفيه فاذا هو مثل زر الحجله. هنا في هذا الحديث السائب ابن يزيد رضي الله عنه هو من صغار الصحابه. السائب ابن يزيد ولد سنة 2 هجرية، فهو كان من صغار الصحابة وحضر حجة الوداع وهو صغير مع أبيه. السائب ابن يزيد يذكر وهو كان صغير فبيحكي هذه القصة وفيها فوائد أخرى، ولكن هو الشاهد الذي من أجله ساق الترمذي هذا الحديث في هذا الباب الكلام على خاتم النبوة في آخر الحديث. السائب يقول ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع، وجع مريض يعني، يقول فمسح رأسي، النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيده الشريف صلى الله عليه وسلم وقال ودعا لي بالبركة، وكانت حصيلة هذه البركة هو كان رجلا مباركا وبارك له في عمره السائب رضي الله عنه. يقول وتوضأ، النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، قال فشربت من وضوئه، الوضوء اللي هو الماء الذي يتوضأ به، الوضوء اللي هو الماء الذي يتوضأ به، فشرب من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم تبركا بآثر النبي صلى الله عليه وسلم في الماء. قال وقمت خلف ظهره، يعني طب هذه الأمور كانت من باب المداواة له، هذه الأمور من باب المداواة له. يقول وقمت خلف ظهره فنظرت، هو هنا الشاهد من الحديث، قال وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة. هنا قبل أن نتكلم في الصفة اللي هو ذكرها هنا في هذا الحديث ننبه على شيء، هناك عدة أوصاف لخاتم النبوة الذي كان بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، عدة أوصاف في الأحاديث لخاتم النبوة، ولا يلزم أن يكون هناك تعارض بين هذه الأوصاف. كل إنسان ممكن بيصف من وجه معين، يعني ممكن حد بيصف حجمه، حد بيصف مكانه، حد يصف لونه، حد يصف ما عليه من شعرات مثلا ونحو هذا، فهو كل حد كأنه يصف باعتبار ما. مجموع هذه الروايات، مجموع هذه الروايات نحصل منها مجموع وصف خاتم النبوة. مجموع هذه الروايات، في رواية تذكر حجمه، في رواية تذكر لونه، رواية تذكر كذا أو كذا، فمجموع هذه الروايات نتحصل منها على مجموع وصف خاتم النبوة الذي كان في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في حديث السائب رضي الله عنه في ذكر أمرين متعلقين بخاتم النبوة. أولا قال فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه، بين كتفيه، فعندي هنا وصف ذكره أنه كان بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، في الظهر بين الكتفين، بين الكتفين يعني فوق، بين الكتفين يعني فوق، يعني مش تحت، بين الكتفين فوق. طيب، ثم الأمر الآخر الذي ذكره قال فإذا هو مثل زر الحجلة، فإذا هو مثل زر الحجلة، في إضافة هنا بين زر والحجلة، ما الحجلة وإيه الزر الذي يكون للحجلة؟ الحجلة جمهور أهل العلم في ذكر الحجلة قالوا أن الحجلة ده نوع من، يعني نوع من البيوت اللي هي البيوت التي تصنع من الأقمشة ونحو هذا، وبتزين هذه الأقمشة ببعض الأزرار، فيبقى زر الحجلة ده مثل الزر الذي يجعل في هذه الحجال، في هذه البيوت التي تصنع من الأقمشة، حاجة شبه الخيمة بس هي مش خيمة يعني، ويكون فيها، يجعل فيها بعض الأزرار بتمسك إما من باب الزينة أو إن هي بتمسك الإيه الأقمشة بعضها في بعض، والزر ده بيكون حجمه كبير شوية، مش زي الزر بتاع مثلا القميص هنا مثلا زر صغير كده، لا بيبقى عشان ده بيمسك إيه، بيمسك قماشتين كبار أو إن هو للزينة، لتزيين هذه الأقمشة، فيكون الزر، الزر كلمة الزر زي الزرار يعني، الزر هو على ظاهري على الحقيقة، والحجلة معروف الحجلة، هذا تفسير جمهور أهل العلم. طبعا زر الحجلة ده بيبقى حجمه إيه؟ حاجة صغيرة الحجم، حاجة صغيرة الحجم. وبعض أهل العلم قالوا، أنا ذكرت أن الأول هو قول الجمهور أكثر العلماء في تفسير زر الحجلة ذلك، بعض أهل العلم قالوا أن الحجلة، الحجلة طائر، الحجلة الطائر، في طائر من الطيور طائر صغير بيقال عليه الحجلة. طيب هل هذا الطائر له زر؟ ازاي طائر يكون له زرار؟ فلا، الزر هنا من باب التشبيه، يعني من باب تشبيه بيضة هذا الطائر، تشبيه بيضة هذا الطائر بالزر، فيقال زر الحجلة، زر الحجلة يعني بيضة طائر الحجلة، بيضة طائر صغير. فهو دلوقتي يقول فإذا هو مثل زر الحجلة، كأنه بيذكر صفته ويذكر مقداره، يذكر صفته شكله عامل ازاي، زي بيضة الطائر الصغير كشكل، في بقى بروز عامل زي البيضة الصغيرة، والصغيرة دي هو ده ايه المقدار. فهو ساعتها لما يتقال زر الحجلة، الحجلة اللي هي طائر، فيبقى الزر هنا من باب التشبيه، تشبيه البيضة بيه، تشبيه البيضة بيه الزر. هذا الثاني، هذا الثاني متلائم مع رواية أخرى، وهو حديث هو سيذكره بعد ذلك، اللي هو الحديث التالي، حديث جابر بن سمرة، إن هو وصف خاتم النبوة بأنه مثل بيضة الحمامة، مثل بيضة الحمامة، مثل بيضة الحمامة، قريب من إيه؟ قريب من ذكر زر الحجلة، على اعتبار إن زر الحجلة المراد بيه بيضة إيه؟ بيضة الطائر. في بعض الروايات تقديم هو زر إزاي قبل الراء، في بعض الروايات في تقديم الراء قبل إزاي، فيبقى ساعتها المراد بيه البيضة، المراد بيه البيضة. طيب فعلى أي حال، على أي حال هنا لما هو هنا يصف خاتم النبوة بأنه مثل زر الحجلة، فإذا هو مثل زر الحجلة، هذا الوصف، هذا الوصف لخاتم النبوة بأنه مثل زر الحجلة محتمل أنه يكون وصف لمقدار الحجم، فهو مقدار الحجم عامل زي زر الحجلة، أو أنه هو يكون، والاثنين يعني مش متعارضين يعني، أو أيضا يكون وصف لصفته شكله عامل زي زر الحجلة. طيب الحديث التالي، قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال أخبرنا أيوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. هذا الحديث في ثلاث أمور متعلقين بخاتم النبوة. الأمر الأولاني بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي الحديث السابق، فيبقى هنا بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني قال غدة حمراء، غدة حمراء، غدة ده بروز يعني، حمراء وصفها في حمراء ده لون، حمراء هذا لون، حمراء محتمل إن هي تكون، إن هي تكون حمراء فعلا يعني، حمراء حمراء، ومحتمل إن هي يكون كما ذكرنا سابقا في إن هو بياض مشرب بالحمرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أبيض أبيض مشرب بحمرة، إن هو يكون مائلة للحمرة، فيها شيء من الحمرة. وإذا قلنا هذا فهذا يتلائم مع رواية أخرى هو لم يتعرض لها، رواية أخرى في صفة خاتم النبوة في صحيح مسلم، إن هي إن خاتم النبوة كان من لون جسد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو من نفس لون، من نفس لون الجسد، مش لون مختلف. فيكون على ذلك قوله جمع بين الروايات، قوله غدة حمراء فهو في بروز وفيه لون أحمر، يعني يميل إلى، يميل إلى الحمرة. الوصف الثالث لخاتم النبوة في حديث جابر قال مثل بيضة الحمامة، مثل بيضة الحمامة، ومثل بيضة الحمامة أيضا زي ما ذكرنا قبل ذلك في زر الحجلة يكون تشبيه ليها في المقدار، وتشبيه ليها في الصفة أو في الصورة يعني. وهذا يتلائم مع الحديث السابق إذا كان، إذا فسرنا زر الحجلة ببيضة طائر الحجلة. ثم قال الحديث، في الحديث التالي قال حدثنا أبو مصعب المديني قال أخبرنا يوسف ابن الماجشون عن أبيه عن عاصم ابن عمر ابن قتادة عن جدته رميثة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت، يقول لسعد بن معاذ رضي الله عنه يوم مات اهتز له عرش الرحمن. هذا الحديث هذا الحديث فيما يتعلق بخاتم النبوة، في إثبات خاتم النبوة وكونه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش حاجة تانية بالنسبة للقضية بتاعت خاتم النبوة. هنا رميثة رضي الله عنها تقول أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم في شأن سعد بن معاذ يوم مات، وهي كانت قريبة جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، فتبين أن هي من قربها يعني لو أرادت أن تقبل الخاتم الذي بين كتفيه لفعلت من كتر قربها من النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قولها لو أشاء أن أفعل كذا لفعلته، بتقوله للدلالة على شدة قربها. يعني هو ليس الحديث أصلا باين من سياقه إن هو لم ينشأ أصلا لوصف الخاتم، يعني يقول لو أشاء أن أفعل كذا لتبين إيه شدة قربها منه، ولكن هو مفيد في الباب كما ذكرنا. ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه، فهنا وصف أنه بين كتفيه من قربه لفعلته، يقول يعني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لسعد ابن معاذ. يقول لسعد ابن معاذ ليس معناه أنه يتكلم مع سعد ابن معاذ، يعني أنا أقول لفلان كيف حالك، ليس هذا هو المراد، لأن ده مش عشان هو بيخاطبه، ولكن يقول لسعد ابن معاذ هنا في الحديث سعد ابن معاذ مات رضي الله عنه، فيقول لسعد ابن معاذ يعني يقول في شأن سعد ابن معاذ، يقول في شأنه يعني يقول، وهذا أسلوب معروف موجود في القرآن، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، الذين قالوا لإخوانهم على وجه في تفسيرها، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، فهو مش هم مش بيقولوا لهم بعد ما ماتوا، قالوا لإخوانهم يعني قالوا في شأن إخوانهم. فهنا يقول لسعد بن معاذ رضي الله عنه يوم مات اهتز له عرش الرحمن. وسيدنا سعد رضي الله عنه كان له كرامات عظيمة جدا عند موته رضي الله عنه، ومنها الوارد هنا في هذا الحديث، واهتزاز عرش الرحمن لموت سعد ابن معاذ. هذا الاهتزاز ورد عن جملة من الصحابة، ورد عن يعني ممكن يبلغ قد يبلغ مبلغ التواتر، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه اهتز عرش الرحمن لموت سعد. والاهتزاز العلماء تكلموا في سبب هذا الاهتزاز بعيدا عن قضية تأويل الاهتزاز بشيء آخر، ولكن السبب هذا الاهتزاز فيعني أوضح ما يقال في ذلك أنه تحرك فرحا بقدوم سعد رضي الله عنه. ويشاهد في الحديث ما يتعلق بذكر خاتم النبوة وكونه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي وعلي بن حجر وغير واحد قالوا أخبرنا عيسى ابن يونس عن عمر ابن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وقال بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين. هذا الحديث سبق قبل ذلك، هذا الحديث سبق قبل ذلك حتى وقال فذكر الحديث بطوله، هذا الحديث هو ذكره قبل ذلك، ذكرناه سابقا، ولكنه أعاد هنا ذكر الحديث علشان يقتطف منها الشاهد المتعلق بخاتم النبوة في الباب، اللي هو قول سيدنا علي في وصف النبي صلى الله عليه وسلم بين كتفيه خاتم النبوة وهو أي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. ثم قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا عزرة ابن ثابت قال أخبرني علباء ابن أحمر قال أخبرني أبو زيد عمرو ابن أخطب الأنصاري رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد أدن مني فامسح ظهري. قال فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم. قلت أي الراوي عن أبي زيد قلت وما الخاتم؟ قال شعرات مجتمعات. هذا الحديث في وصف الخاتم، في إضافة هنا، في إضافة جديدة معانا في هذا الحديث في وصف خاتم النبوة بأنه شعرات مجتمعات. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي زيد، سيدنا أبو زيد يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا زيد أدن مني فامسح ظهري. قد يكون هذا لحاجة لطارق، النبي صلى الله عليه وسلم أراد منه أن يمسح ظهره لحكة مثلا في ظهره، أو أنه مثلا شك أن يكون في شيء مثلا دخل في ثوبه أو نحو هذا، وقد يكون لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من أبي زيد أن هو يمس خاتم النبوة وأن يكون تشريفا لأبي زيد بأن هو يمس بدن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو زيد أبو زيد الأنصاري من الصحابة اللي ممكن يكون عند بعض الناس مش مشهورين. أبو زيد الأنصاري من أربعة النبي صلى الله عليه وسلم، سماهم ممن جمعوا القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو رجل له شرف. أبو زيد الأنصاري من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ممن جمع القرآن، ممن نص النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في قضية القرآن. وانظروا هنا، واضح هنا أن في قرب بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أدنوا مني. يعني مثل هذا عادة لا يفعل إلا ما حد يكون فيه نوع من المودة والقرب منه. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا زيد أدنوا مني فامسح ظهري. قال: فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم. قلت: وما الخاتم؟ وبيسألوا هو إيه الخاتم؟ الراوي يسأله ما الخاتم؟ قال: شعرات مجتمعات. هنا وصف سيدنا أبو زيد وصف الخاتم بأنه شعرات مجتمعات، يعني شوية شعر متجمعين. هل هذا يتعارض مع وصف خاتم النبوة بأنه مثل بيضة الحمامة أو زر الحجلة أو نحو هذا؟ لا يتعارض مع ذلك. إنما يصف أبو زيد رضي الله عنه، إنما يصف ما وقعت عليه يده، يصف الحاجة لما إيده لمس خاتم النبوة فوقعت إيده على شعرات مجتمعات. فيبقى ده وصف يجمع مع ما سبق، إن هو مثل بيضة الحمامة، مثل زر الحجلة، في بروز غدة حمراء، وإن هو يميل لونه إلى الحمرة، مشرب بالحمرة، وإن هو عليه شعرات مجتمعات. فهنا هذا جمع، يعني كل حد كما ذكرنا يصف باعتبار ما، يصف باعتبار ما. طيب، يقول: حدثنا أبو عمار الحسين ابن حريث الخزاعي قال: أخبرنا علي بن الحسين ابن واقد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبد الله ابن بريدة قال: سمعت أبي بريدة يقول: جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا سلمان، ما هذا؟ فقال: صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال: ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. قال: فرفعها، فجاء الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا سلمان؟ فقال: هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ابسطوا. ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به. واضح أن هذا هو الشاهد من الحديث في الباب. وكان لليهود، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيه حتى يطعم. فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخلة إلا نخلة واحدة غرسها عمر رضي الله عنه، فحملت النخل من عامها ولم تحمل نخلة منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن هذه؟ فقال عمر: يا رسول الله، أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها. هذا الحديث في ذكر شيء من قصة سلمان الفارسي. وقصة سلمان الفارسي، سلمان الفارسي رضي الله عنه له قصة طويلة في قدومه على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أثناء القصة في شاهد متعلق بخاتم النبوة. فهنا يقول بريدة: جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب. مائدة عليها رطب، رطب معروف. وورد في روايات أخرى أنه هو كان سلمان الفارسي كما سيأتي بعد ذلك في نفس الحديث هنا، كان لليهود، يعني هو كان سلمان الفارسي عبد عند اليهود، كان عبد عند اليهود، كانوا شريينه، كان عبد عند اليهود. فكيف يتحصل له مال أنه يعمل مائدة ويجيبها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني إزاي يحصل مثل هذا؟ بعض الروايات أنه احتطب، هو قال أنه احتطب، يعني أخذ يجمع الحطب ويعمل فيجمع مال علشان يستطيع أنه يصنع هذه المائدة ويذهب بها للنبي صلى الله عليه وسلم. وورد ان هي كان عليها طعام اخر، يعني ورد ان هي كان عليها طعام اخر، فيبقى الرطب من باب ذكر ايه، كانه كان الغالب في هذه المائده انه نحر او ذبح، جاب ذبيح مع الرطب. يعني يقول: فوضعها أي المائدة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا سلمان ما هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيسأله، قال: يا سلمان ما هذا؟ فقال: صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال: ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. قال: فرفعها. النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، هو وأهل بيته صلى الله عليه وسلم. سأل سلمان: ما هذه؟ قال أو ما هذا؟ قال: صدقة عليك وعلى أصحابك. وهذا الأمر كان من سلمان اختبارا، هذا الأمر كما تدل عليه الروايات الأخرى أطول من ذلك، في سياقات أطول من ذلك، أن هذا الأمر كان اختبارا. يعني إيه كان اختبارا؟ أن سلمان أصلا كان يتنقل بين الرهبان اللي هو كانوا لسه على التوحيد، لغاية لما أخبره أحدهم بأنه زمن نبي يخرج، وأن من أوصافه كذا وكذا، وذكر أوصاف للنبي صلى الله عليه وسلم يختبرها سلمان. فمن هذه الأوصاف قال له أنه لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية وبين كتفيه ختم النبوة. هذول ثلاث أوصاف هنا موجودين في الحديث. سيدنا سلمان جاب الطعام وقال: هذه صدقة، لينظر. فلا أول علامة وقعت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكلش من الصدقة. العلامة الثانية لما أهدف النبي صلى الله عليه وسلم قال بصوته. العلامة الثالثة لما نظر إلى ختم النبوة، فلما تيقن من ذلك، من هذه العلامات الثلاث، آمن رضي الله عنه وأرضاه. هنا ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. قال: فرفعها. رفعها ليس المراد برفعها إن هو حط الطعام فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له كده فرح شيل الطعام ومشي به، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في روايات أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه كلوا وأمسك هو. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه كلوا أنتم وأمسك هو، وسيدنا سلمان لاحظ ذلك، فخد باله أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل إيه، إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، بس أصحابه كلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ارفعها، يعني ارفعها عني، ارفعها عني، مش ارفعها عن الصحابة، ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. إن هنا ليس المراد بها قطعا إن يعني أنا وأصحابي، وإلا فالصحابة لا يقول أحد من أهل العلم ولا حد قال كده إن الصحابة ما ينفعش يأكلوا الصدقة، ولكن إنا لا نأكل الصدقة يعني إنا معاشر الأنبياء لا نأكل الصدقة، أو إن النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن نفسه بالتعظيم، أو إن يعني أنا وأهل بيتي لا نأكل الصدقة، لكن إن ليس معناها إن يعني أنا وأصحابي لا نأكل الصدقة، بل كان عادي ممكن منهم يأكل الصدقة، من لم يكن من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة ينفع إن هو يأكل من الصدقة. وكذلك أيضا كما ذكرنا إن الحديث في روايات أخرى في إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابي كلوا وأمسك هو. قال فرفعها، يعني رفعها عن النبي صلى الله عليه وسلم، تبقى بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا. يقول: فجاء الغد بمثله، جاء تاني يوم بنفس الأمر علشان يختبر الأمر الثاني اللي هو المتعلق بالهدية. فجاء الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا سلمان؟ فقال: هدية لك. فقال: هدية لك، هذه هدية، يعني عاوز يفرق بين الصدقة والهدية. فقال: هدية لك. والعلماء هنا تكلموا على كيف أنه بيّن خصوصيتها للنبي صلى الله عليه وسلم، إن الروايات فيها هدية لك، مش هدية لك ولأصحابك، كأن لما قال هذه صدقة لك أو صدقة عليك وعلى أصحابك في النفات، صدقة عليك وعلى أصحابك، هو عاوز خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ إنا لا نأكل الصدقة وكله، فهو عاوز يديها للنبي صلى الله عليه وسلم بالخصوص، يشوفوا كيف سيفعل في هذه الهدية. فقال: هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ابسطوا. ابسطوا يعني ايه؟ ابسطوا يعني ممكن يبقى ابسطوا من ان هم يعني الطعام لما بيجي كأنه مثلا بيبقى ملفوف في حاجة شبه القفة مثلا او ما شابه، يعني ابسطوا يعني افردوا بقى الطعام، ابسطوا الطعام، او ابسطوا ايديكم للاكل، ابسطوا ايديكم للاكل، يعني حثهم ان كله من هذا، كله من هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم هو جاءه وقال هدية لك، حتى بعض العلماء استنبط منها أدب لطيف في هذا المقام، ان الانسان اذا اهدي له هدية ومعه جلسائه، ان هو يحسن به ان هو يعطي من جلسائه ويطعم جلسائه منها. ان الانسان اذا اهدي بهدية دي ليه زي ايه؟ اهديت بهديه. يعني انا مثلا ممكن اكون مثلا في عندي ضيوف وفي حد ضيف مثلا جاي بيزورني، فهذا الضيف وهو جاي جايب مثلا معاه مثلا تورته، جايب تورته معاه هذا الضيف، فيحسن ان انا اقطع من التورته دي واكل الناس وهي موجوده، ان الناس شافت هديه داخله فيتقطع منها، ما نستناش بقى لما الضيف يمشي وناكل التورته ايه بعد ما يمشي. لا باس لو حد عمل كده ما فيش مشكله، ولكن يعني هذا ادب لطيف استنبطه بعض اهل العلم، ان لما انسان يهدى اليه هديه يشارك جلسائه في هذه الهديه. قال هديه لك، لم يقل طب هديه لي ليا خلاص ما هي ليا ويجوز لا ان ياكل هديه، لا جعلها كانها جايه له لاصحابه صلى الله عليه وسلم. بعض اهل العلم يقول ان هذا الامر لا يكون مع عموم الجلساء، ولكن الجلساء اللاصقين جدا لي ما يكونش ضيف طارئ او كده، ولكن على اي حال يعني الامر فيه ادب حسن. يعني يقول ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمن به. ده ما كانش في نفس الموقف، يعني هو قال إن دي الثانية لسه عاوز يتأكد من الثالثة، انتظر لغاية لما وقعت مناسبة وكان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة أحد الأنصار في البقيع، فهو راح وأخذ يلتف حوالين النبي صلى الله عليه وسلم ليرى إيه؟ ليرى خاتم النبوة عشان يتأكد من العلامة الثالثة. يقول ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما تأكد خلاص كده هي دي العلامات آمن به صلى الله عليه وسلم. يقول وكان لليهود، يعني كان لليهود، كان ملكا لليهود يعني مملوكا عبد عند اليهود، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما. يعني ايه اشتراه هنا؟ اشتراه مش معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم راح لهم واشتراه بالمال واخذ عبد، ولكنه يعني اعانه على شراء نفسه، يعني كانه كتب يعني اسياده او من يملكونه على ان هو يعتقوه، فكتبوه اتفقوا معاه على شيء معين بحيث يصير بعد ذلك حرا. يقول فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا. يعني ده مع المكاتبة مطلوب منه إن هو يغرس نخل ليهم، هيغرس نخل ويرعى هذا النخل لغاية لما النخل ده يثمر، خلاص أثمر انت عملت اللي عليك اتفضل انت حر. يقول فيعمل سلمان فيه حتى يطعم، يبقى يغرسه ويفضل يعمل فيه يرعاه وكده حتى يطعم، يعني يطعم يعني يثمر يعني. يقول فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخلة. النبي صلى الله عليه وسلم جابوا بقى ايه؟ بيجيبوا فسائل صغيرة عشان يغرسوها، وورد في بعض الروايات ان الصحابة كان بعضهم يجمع من بعض، كان هم اصلا احنا الكلام ده اصلا احنا لسه في اول المرحلة المدنية، كانش لسه في اموال موجودة وغنائم ونحو هذا، فكان بيجمعوا بعضهم من بعض عشان يجمعوا الفسائل دي أو ثمن هذه الفسائل، فيستطيعوا أن هم يساعدوا سلمان في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم غرس النخل كله إلا نخلة واحدة غرسها سيدنا عمر. قال فحملت النخل من عامها ولم تحمل نخلة منه. حملت نخلة من عامها، هذا على غير العادة، يعني في نفس السنة طلعت الثمر بتاعها، ده من بركة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر يعني هذا أمر خارق للعادة. اللي وقع من النخلة، اللي وقع من النخلة الواحدة اللي غرسها سيدنا عمر، إن هي ما حملتش، يعني لقوا النخل كله أثمر وفي واحدة مش بتثمر، في واحدة لا تثمر، هو ليه لماذا لم تثمر هذه؟ هذا الذي وقع كانت هي النخلة اللي غرسها سيدنا عمر، هذا كان هو ده الموافق للواقع، هذا اللي كان متعارف عليه إن هي كانت تاخد وقت عن كده. اللي كان خارق للعادة ومخالف لعادة الناس والمتعارف عليه بين الناس النخل اللي غرسه النبي صلى الله عليه وسلم، مش النخلة اللي غرسها سيدنا عمر. هيجي حد يقول طب هو ليه سيدنا عمر يعمل كده؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يغرس النخل، ليه سيدنا عمر يغرس نخلة؟ لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يعاون النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن الإنسان في مثل هذا الموقف لا يتفطن إن في أمر متعلق بمعجزة، إن في أمر متعلق بآية خارقة للعادة، فهو النبي صلى الله عليه وسلم يغرس فيساعد، فهو يساعد فخذ نخلة وغرسها النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يغرسها بيده، فهو من محبته ومعونته وشفقته بياخد نخلة ويغرسها. طبيعي جدا إنسان يعني ربما لا يخطر على باله أن الأمر سيتعلق به خارق للعادة. فاللي وقع حملت النخل من عامها ولم تحمل نخلة منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه، يعني ما شأن هذه النخلة التي لم تثمر؟ فقال عمر يا رسول الله أنا غرستها. قال فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها. وهذا شيء يعني هذا من الآيات أو خارق جديد غير الأول، إن النخل طلع وأثمر ودي لسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نزعها وغرسها تاني فحملت في نفس إيه؟ فحملت في نفس العام. الشاهد من هذا الحديث الجميل في هذا الباب الجزء اللي هو النظر إلى خاتم النبوة. طيب ما الفائدة المتعلقة بخاتم النبوة في هذا الحديث؟ إنه هو موجود ماشي. إيه كمان؟ أنه من المعلوم عند أهل الكتاب أنه كان يعلم أهل الكتاب السابقون كانوا يعلمون ذلك، وهذا الأمر سيدنا سلمان علمه منه وكانت عنده علامة، هو جاي يعرف هذه العلامة ويبحث عنها، فده أمر زيادة معلومة إضافية معانا في ما يتعلق بخاتم النبوة. الحديث التالي قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا بشر بن الوضاح قال أخبرنا أبو عقيل الدورقي عن أبي نضرة قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خاتم النبوة، فقال كان في ظهره بضعة ناشزة. كان في ظهره بضعة ناشزة، يعني كان الخاتم في ظهره بضعة ناشزة. بضعة يعني قطعة من اللحم بارزة، قطعة من اللحم، وناشزة أي مرتفعة، النشوز اللي هو الارتفاع. امرأة ناشز مثلا، الناشز يعني مرتفع، يعني ارتفعت عن طاعة زوجها، يعني هو النشزة يعني ارتفع. فقال كان في ظهري بضعة يعني قطعة من اللحم بارز. فهنا يصف في ايه؟ بيصف شكله، يصف شكله، صفته، يعني يذكر صفته او صورته انه كان بضعة ناشزة. الحديث التالي قال حدثنا احمد بن المقدام أبو الأشعث العجلي قال أخبرنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي أريد صلوات الله عليه وسلامه فألقى الرداء عن ظهره فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع حولها خيلان كأنها الثآليل فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله فقال ولك فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم ولكم ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات الآية. هذا حديث جميل، وهذا حديث موجود في صحيح مسلم عن عبد الله بن سرجس ذكر أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه قال فدرت هكذا من خلفه. عبد الله بن سرجس كأنه سمع عن خاتم النبوة، عاوز يشوفه، يريد أن يراه، فدار من خلف النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع أصحابه، فهو لف من وراء النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الرداء، حاجة زي زجرنا قبل كده، الحلة إزار ورداء، فيلبس الرداء، يعني يمكن أن يكشف ظهره بأنه ينزل الرداء زي لبس الإحرام كده، ينفع ينزله كده وفظهره ينكشف. يقول فعرف الذي أريد، أي عرف النبي صلى الله عليه وسلم الذي أريد، أنني أريد أننا أطالع خاتم النبوة صلوات الله عليه وسلامه. يقول فألقى الرداء عن ظهره فرأيت موضع الخاتم على كتفيه. قوله على كتفيه ليس معناه أنه هو على الكتفين مع بعض، هو يقصد على كتفيه وهو خاتم واحد مش خاتم متعدد، فيريد أنه في منطقة الكتفين، في منطقة الكتفين الذي ذكرناه سابقا انه بين كتفيه، انه بين كتفيه. روايه صحيح مسلم لهذا الحديث، حديث ابن سرجس، ذكر انه هو قال عند ناغض كتفيه اليسرى، يعني هو بين الكتفين عند الطرف، يعني متجه اقرب لليسار من الوسط، واقرب لليسار ناغض الكتف، ناغض اللي هو الطرف الغضروفي من الكتف، من عظمه الكتف، ده الناغض اللي هو لما يعمل، لما حد مثلا بيحرك، لما يكون حد نحيف او كده ويروح عامل كده كتفه لورا، بيعمل ذراعه كده لورا، عظمه الكتف بتروح عامله بروز كده طالعه كده، هو ده الناغض، هو ده الناغض. الناغض ده بين الكتفين بس مقرب لايه؟ مقرب لناحيه ايه؟ مقرب لناحيه اليسار. يبقى احنا لما قرأنا في صفة أو في موضع الخاتم في الأحاديث السابقة أنه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى بين الكتفين إلى ناحية اليسار، مش في المنتصف بالضبط، بين الكتفين إلى ناحية اليسار، ليس في المنتصف تماما. يقول: فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع، حولها خيلان كأدنها الثآليل. ما هذه الكلمات؟ مثل الجمع. الجمع يعني قبضة الإنسان لما يجمعها كده بعضها على بعض، ده كده الجمع، اللي هو قبضة، اللي هو يضم صوابعه كده على بعض، فيبقى ده إيه؟ الجمع. هذا الوصف لما يقول مثل الجمع، إن هي حاجة بارزة عاملة زي الجمع، هذا الوصف لو هو وصف مقدار الحجم مختلف عن بيضة الحمامة، مختلف عن بيضة الحمامة، واضح كده ولا مش واضح؟ فمثل الجمع، مثل الجمع، يبقى هي كل واحد برضو بتبقى التقدير في النظر بيختلف. فيقول مثل الجمع لكنها أصغر منه، جمعا مع ما ورد في أنه مثل زر الحجلة أو بيضة الحمامة، يعني هي أصغر من ذلك، يعني ممكن تكون أكبر من بيضة الحمامة شوية وأصغر من قبضة الإيد وهي متجمعة على بعضها، يعني في هذا إيه؟ في هذا الحجم. يعني طبعا ممكن حد يقول فيه، قالوا أنه في الهيئة، يعني مثل الجمع في هيئته، شبه زي ما يكون إيد مقفولة في شكلها، لكن ممكن يكون حجمها صغير. لكن إذا كان في المقدار فلا تعارض بينه وبين، طبعا هو أكبر من بيضة الحمامة، ولكن يعني أن يكون الحجم بين هذا وذاك. طيب، هذا قوله مثل الجمع، حولها خيلان. الخيلان دي اللي هي الشامة، الشامة إيه؟ الشامة دي حاجة زي إيه؟ حاجة زي إيه؟ الشامة دي اللي هو المصريين بيقولوا عليها الحسنة، الحسنة حاجة زي البروز، بروز، بس هو مش من الجلد نفسه، دي الشامة، مثل الشامة. قال: حولها خيلان كأنها الثآليل. الثآليل اللي هي بتبقى عاملة، الثآليل دي عاملة زي إيه؟ الثآليل دي اللي هي حبات بتظهر، عارفين لما في حد يطلع له مثلا يتلسع مثلا بشيء، أو يطلع له بقليلة كده صغيرة، هو دي الثآليل. الثآليل دي اللي هي يعني زي إيه؟ بروزات في الجلد كده، يقولون كالحمصة، زي الحمصة الصغيرة يعني. فهو هنا في وصف ختم النبوة، هو في وصف ختم النبوة ذكر أنه عند الكتفين، قال على كتفيه، وذكرنا أن في الرواية الأخرى، رواية مسلم، فيها أنه هو عند نغد الكتف اليسرى، فهو يبقى بين الكتفين عند نغد الكتف اليسرى. وذكر وصف آخر أن هي كالجمع، أن هي عاملة زي قبضة الإيد، وتكلمنا في القضية دي. وذكر أمر آخر أن هي عليها شامات، عليها شامات عاملة زي البروزات اللي بتظهر على الجلد، اللي زي إيه؟ الفقافيق مثلا، زي ما احنا في العاميه هنا بنقول الفقافيق مثلا، او زي ايه؟ مثل الحمصه. تمام، هل هذا يتعارض مع ان هي عليها شعرات؟ لا يتعارض مع ان عليها شعرات. يعني احنا بعد ما نخلص دلوقتي نجمع كل الكلام اللي ذكرناه في صفه ختم النبوه، فكل حد بيصف من وجه معين، وهذا امر مألوف ومعروف. احنا لو جبنا اي شيء وقلنا للناس تصفوا اي شيء، وجبنا 10 افراد قلنا لهم اوصفوا هذا الشيء، كل حد بينظر من جانب معين او بيلمح شيء، يقول لك ده ابيض جدا، عادي يروح قايل ده فيه خط مش عارف شكله عامل، يعني كل حد بيلحظ شيء في الوصف. جمله الوصف بقى يتجمع من مجموع الروايات. يقول ابن سرجس رضي الله عنه، يقول: فرجعت حتى استقبلته. يعني هو جاء واقف ورا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم فما هو عاوز، راح منزل الرداء، فهو بص شاف ايه؟ شاف خلص بغيته. يقول: فرجعت حتى استقبلته، راح لافف ثاني قدام النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: غفر الله لك يا رسول الله. يعني كأنه يعني ده دعوة للنبي صلى الله عليه وسلم، يدعو، وكأنها فيها شيء من الامتنان والشكر، يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم تفهم هو عاوز يعمل ايه، وبعد ما تفهم عمل له الرداء كده، فهو شاف، رجع تاني قدام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: غفر الله لك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولك. طبعا يبخته بالثلاث حروف دول، قال: ولك. ولك يعني غفر الله لك ايضا. النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ دعاله يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجازي على الإحسان إحسانا، كان لما حد يحسن النبي صلى الله عليه وسلم يجازيه إحسانا، وإحسان النبي صلى الله عليه وسلم هنا أعظم بكتير من إحسان من اللي عمله عبد الله بن سرجس. هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش دعاء تاني حد مين دعاء يوزن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فقال القوم: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كأنهم هم بيقولوا له: هو النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لك؟ فقال: نعم. وبصوا الفقه هنا، فقال: نعم ولكم، يعني استغفر لي ولكم. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك، أمر الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والنبي صلى الله عليه وسلم امتثل لأمر الله سبحانه وتعالى في ذلك. كده انتهت انتهى ذكر الأحاديث التي أوردها في هذا الباب. ومن جملة هذه الأحاديث نستطيع ان احنا يعني نتصور عدة امور متعلقة بخاتم النبوة. تكلمنا عن خاتم النبوة ولماذا يوصف بانه خاتم النبوة كلفظة خاتم اللغوية، يعني ايه علاقته بوصف الخاتم او الخاتم. هذا تكلمنا فيه. تكلمنا في قضية أنه من علامات النبي صلى الله عليه وسلم التي يعرفها أهل الكتاب والتي كانت مذكورة في الكتب السابقة، ومن الأدلة على ذلك ومن الشواهد على ذلك حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه في صفة هذا الخاتم. موضعه كان بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم ويميل إلى اليسار عند ناغض كتفي اليسرى، يعني بين الكتفين ويميل إلى اليسار بين الكتفين في الظهر، بين الكتفين في الظهر. بعض توهم أنه في قدام، لا، هو بين الكتفين في الظهر، يميل عند الناحية اليسرى. هذا بالنسبة لموضعه. بالنسبة لحجمه، الحجم مثل بيضة الحمامة في بعض الروايات، مثل الجمعة في بعض الروايات، فهو أكبر من بيضة الحمامة أو قد بيضة الحمامة أو أكبر منها بشيء يسير. صفته أنه هو غدة، ما عليه أو لونه أنه كان أحمر، غدة حمراء، والمراد بالحمراء هنا أنه أبيض مشرب بالحمرة كما كان كما كان لون النبي صلى الله عليه وسلم. ما عليه أنه عليه شعرات مجتمعات، يعني مشعرة، هذه الغدة مشعرة، وكان فيها خيلان، يعني شامات مثل مثل الثأليل. والصحابة كانوا يعلمون ذلك، وواضح من بعض الأحاديث، هذه الأحاديث في حديث ثانية في هذا المعنى، إن بعضهم كان يريد أن يراه، يعني في مثلا بيسمع عنه فيحاول يروح يشوفه، يعني هو كان شيء عجيب هم عاوزين يشوفوه. فبعضهم يسمع زي عبد الله بن سرجس مثلا فيذهب يحاول إن هو ينظر ينظر لذلك حتى يراه بعينيه. بهذا يكون انتهى كلامنا في هذا الباب، باب ما جاء في خاتم النبوة، ونتوقف هنا، والمرة القادمة إن شاء الله نبدأ في باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو في أسئلة في لقاء اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.